السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الإصلاح، هذه المفردة التي تحبها القلوب وتأنس الآذان لسماعها، كل منا يريد الإصلاح ويسعى له، ويسعى إلى أن يرى الإصلاح في كافة أنحاء المجتمع. حديث القرآن عن الإصلاح هو محور حديثنا في هذا اللقاء، نتواصل فيه بإذن الله عز وجل، ولكن بعد التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، مثل القرآن الكريم ذروة الإصلاح في الرسالات السماوية، وبدوره مثل الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصيته الربانية تطبيقا عظيما للإصلاح الذي جاء به القرآن. وقد مضى صلى الله عليه وسلم بهذا الإصلاح إلى غاياته المتمثلة في تغيير العادات وتوحيد النفوس وبناء الأمة الخيرة التي أخبر عنها القرآن. وعلى قدر هذه الغايات العظيمة واتساقا معها تعددت مستويات الإصلاح في القرآن. فعلى المستوى الفردي شرع القرآن لإصلاحه عبادات متنوعة نهضت بتهذيب جوانبه الروحية، كذلك لم يهمل الجانب المادي للفرد، فوجهه إلى المأكل الطيب وحثه على تجنب الخبائث ليتم له الصفاء. كما أن تشريعاته في المعاملات مثلت إصلاحا جذريا لجوانب التعامل المالية بين الأفراد، ولأن المجتمعات لا يمكن استمرارها دون بعض المشاكل والحزازات، وهذه تحتاج إلى الإصلاح دائما، فإن القرآن لم يغفل هذا الأمر. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ولأهمية الإصلاح بين الناس رتب عليه الجزاء العظيم، فالقرآن كما نرى يركز على الاحترام المتبادل بين المسلمين واحترام حقوق الآخرين وعدم الاعتداء عليهم، كما أنه تجاوز بالإصلاح المظاهر الخارجية إلى أعمال القلوب كالحسد، وإلى الإحسان في معاملة الآخرين وحب الخير لهم. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. إذن هذا هو الإصلاح بمفهومه الواسع، فهو ليس مفهوما ضيقا. حديث القرآن عن الإصلاح هو محور حديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياك الله دكتور. أهلا عبد الله، سلمكم الله، وحيا الله الإخوة المشاهدين، وأحمد الله وصلي وسلم على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومولاه. كما تعرفون الإسلام هو جاء لإصلاح الحياة بل لإصلاح الكون، والرسول عليه الصلاة والسلام هو نبي مصلح، بل كل نبي أرسله الله أتى بمشروع الإصلاح للفرد والمجتمع والأمة، حتى إن الإنسان في صلاحه يوم نتدبر كتاب الله نجده يسعى لصلاح العقل والروح والجسم والحياة والبيئة والدولة والأسرة على كافة المستويات. بل المشروع كله مشروع الإسلام ونهضة الإسلام هو تحت مظلة قيمة الإصلاح، حتى يقول سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فجعل من أعمال البر الإصلاح بين الناس، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان في حياة العملية هو مصلح عليه الصلاة والسلام، قام بالإصلاح سواء بوعظه ودروسه للفرد وهو يوجهه، أو في الميدان وهو يصلح صلى الله عليه وسلم بين القبائل، أو يصلح بين الأسر ويصلح بين المرأة وزوجها، يصلح بين القريب وقريبه، يصلح بين الصديق وصديقه. فكل حياته صلى الله عليه وسلم كانت إصلاحا في إصلاح. ولذلك لام الله وندد بالمنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فدل على أن كثير من الناس يتبنى مشاريع الإصلاح في الظاهر، ولكن الحقائق عند الله عز وجل. فمن سعى للإصلاح على منهج الكتاب والسنة فهو مصلح بلا شك، وليس كل من رفع علم الإصلاح أنه يعني مؤيد في هذا الباب. أمر آخر إنه عليه الصلاة والسلام كان قدوة في نفسه، وكان يقدم الإصلاح، فيرون الناس في شخصه الكريم القدوة والأسوة، ليس كلاما مجردا يبثه للناس. ثم إني شاهدت المجتمع النبوي قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، العرب كانت مشهورة بالتناحر والتقاتل، لم تكن كانت تختلف عن أمة فارس، أمة الصين وأمة الروم مثلا، كانت أمة متناحرة متقاتلة، أمة عربية عشائرية بدوية قبلية. فجاء صلى الله عليه وسلم فأرسى، حتى إن الله شهد بهذا الجهد الرباني النبوي الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. فعجبي لا يعني لا ينتهي من أمة كانت تتصارع وتتقاتل، أمة سلب، أمة نهب، أمة اغتيال، أمة مفاجأة، أمة غدر، ثم تتحول إلى أمة ربانية لنصفها الله بعد الإصلاح رحماء بينهم. الله، فهذه الرحمة أو مجتمع الرحمة إنما قام على مشروع الإصلاح الذي قام به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. لو أيضا عدنا إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى ذلكم المجتمع الذي بعث فيه، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلى لواء الإصلاح من خلال عدة منارات. كانت من المنارات التي أعلاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان أعظم ما دعا إليه هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وجعل هذا الدين خالصا لله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أخذ هذا من النبي صلى الله عليه وسلم جهدا وقدرا ووقتا عظيما لإصلاح عقائد الناس، وأنا أعتقد أن هذا هو الغاية التي من أجلها خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيضا كان من المنارات التي أتى النبي صلى الله عليه وسلم لإصلاحها المنار الأخلاقي، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى أقوام لا نستطيع أن نقول ليس لهم أخلاق، كانت لديهم قيم ولديهم أخلاق ومكارم، لكن أيضا في جوانب أخرى نجد أنهم قد أضاعوا هذه كثيرا. فأتى صلى الله عليه وسلم ليلخص هذا الأمر فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حتى في العلاقات بين المجتمع أصلح علاقات الزواج، أصلح علاقة الابن بأبيه والأب بابنه وأفراد المجتمع بعضهم مع بعض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالإصلاح في جميع جزئياته حتى ينهض المجتمع، ولأن هذا المجتمع لا يمكن أن يتماسك وأن ينهض بإصلاح قوي إلا بإصلاح العلاقة بينه وبين الله عز وجل. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المشروع. هو عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة كان يحبذ العمل العام يعني المتعدي نفعه إلى الآخرين أكثر من العمل اللازم في حتى في إصلاح بين الناس، قال: وأن تصلح بين الناس. ولهذا عليه الصلاة والسلام دعي مرة إلى بني عوف بن مالك وهو قبيلة من الأنصار، فتأخر عن صلاة الظهر وكما في الصحيحين، وصلى بالناس أبو بكر لأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلح بين خلاف بين هذه القبيلة. دعي صلى الله عليه وسلم إلى مزرعة وعليه تدور يعني مسائل الأمة، الإمامة، الخطابة، الفتية، التعليم، ومع ذلك سمع أن أنصاريا تشاجر مع الزبير بن العوام، طبعا الزبير بن صفية بنت عبد المطلب ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحضر صلى الله عليه وسلم وهو صاحب العدل والإنصاف والتقوى والبر، فحكم صلى الله عليه وسلم بحكم وافق الأنصاري، لأن مزرعة الزبير كانت فوق مزرعة الأنصاري، والماء كما تعرف الفقه أنه يعني الشريك أنه يبقى حتى يعود إلى الجدر، ومنهم من قال يعود إلى كعب على ما تعهد عليه العرف. فقال: اترك الماء إلى الكعبة وكذا. فقال الأنصاري: يعني كان ابن عمتي كل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تحكم له، وليس منافقا الأنصاري لكن غضب، فاحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، فأمر بحكم شرعي بعد الصلح وإلى الجدار. المشاهد أنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان صلى الله عليه وسلم حتى في المبايعة وينزل السوق يدعو إلى الإصلاح، إما الإصلاح نوجه للفرد فيقول لرجل غش في الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ لأن جعل الطعام المبلل أسفل يعني الوعاء، من غشنا فليس منا. ويأتي عليه الصلاة والسلام وإذا المتبع يعني كعب بن مالك وابن أبي حدرد في خلاف في الدين، قال: خفض له يا كعب وقضه يا ابن أبي حدرد. فهذا صلح عليه الصلاة والسلام. أحيانا يقف عليه الصلاة والسلام مبايعا، فإذا هو الصلح بنفسه صلى الله عليه وسلم، لأنه هو جعله الله ميزان للناس حتى يقول له رب سبحانه وتعالى في كل باب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكان صالحا مصلحا عليه الصلاة والسلام، وكان لا يحيد على الحق، حتى إلى درجة أنه لو كان الحق عليه كان يعطيه صلى الله عليه وسلم. وفي السنن وأوردها ابن كثير والذهبي أن يهوديا أتى يتقاضى الدين وهو يريد أن يحرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عمر يقول يريد قتله، قال: يا عمر، كان أولى بك أن تطالبني بحسن القضاء وتطالبه بحسن الاقتضاء. فهو حتى على نفسه عليه الصلاة والسلام حتى يقول: وإذا حكمت وهذا حكمت عدلت، حد عدلت فيما قلته، لا من يكذب قولها أفعالها. فصلى الله وسلم عليه هو الميزان بما بعث به للعلم الإصلاح. نزلت آية الحديد بالكتاب والميزان والحديد، أما الكتاب فهو للعلماء والدعاء والكتاب، وأما الميزان فهو للتجار والحساب، وأما الحديد فهو للعسكر والجنود يقاتلون. فيقوم الدولة الإسلامية تقوم على ميزان الإصلاح، ولذلك الإصلاح في أي دولة لابد أن يقوم كتاب وميزان وحديد. فأما الكتاب يقوم به العلماء والقضاة والدعاة، فيفتون الناس بإصلاح في عقولهم وفي أفكارهم وفي منهجهم العلمي. وأما الميزان فيقوم به التجار وأهل المؤسسات والبنوك والحساب في الأقضية على الميزان الذي أنزله الله. والحديد حماية للدولة الإسلامية من كل معتد وكل آثم. فإذا نقص أي شيء من هذا فإنه ينقص، لا تتم الإصلاح إلا بهذه الأمور الثلاثة التي نزلت في سورة الحديد. في فضيلة الشيخ، الفترة الأخيرة ومع الربيع، ما يسمى بالربيع العربي، ظهرت كثيرا وتداول الناس كثيرا مصطلح الإصلاح. الناس يريدون إصلاح سياسي، إصلاح اقتصادي، إصلاح اجتماعي، وقاموا بما قاموا به من أجل أن يحققوا هذا الإصلاح في المجتمعات. الإصلاح الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم كان إصلاحا متنوعا، والذي أيضا يعني رفع شعاره من خلال قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، منها قول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكان هذا الشعار يرفعه الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. نرى في المجتمعات الناس يتفاوتون ويختلفون، نحن أمة متكاملة، لا يستطيع الإنسان في هذا الزمان أن يقوم بكل شيء. قد ييسر الله عز وجل للإنسان أن يكون له قدرة على أن يسعى في الإصلاح المالي أو الإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح عقائد الناس وعبادات الناس، ويأتي هنا التكامل بين أفراد الأمة، لا أن يلعن بعضها بعضا ولكن يكمل بعضها بعضا. ونبينا عليه الصلاة والسلام في هذا المجال ذكر، قال: أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام معاذ، وخالد سيف من سيوف الله، وزيد أعلمكم بالفرائض، وهكذا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقسم هذه الأدوار. كيف فعلا نستطيع أن نقسم هذه الأدوار وأن تكون على أرض الواقع وأن نحقق هذا التكامل الذي يكون بين أفراد الأمة؟ أنت يا أبا عبد الله في حديث تقول ما يسمى بالربيع العربي، وأنا أعرف أنك تعترف بالربيع العربي وأنك تشجع وتؤيد في البلاد التي وقعوا، لذلك أنت استنبطت ربيع الحياة من هذا الواقع. والربيع حصل في دول استبدادية فيها حكامها، هذا الاستطراد، نحو الإسلام الشريعة، فقامت شعوبهم عليهم. لأن بعض الناس يقول بدعة هذا الربيع العربي اللي حصل في ليبيا وضلالة الخروج من الملة، هذا ليس بصحيح، بل هي ظروفهم في حكام نحو الشريعة ونحو الإسلام، الظلم وقع والظلم، ولذلك أنهم لما نحوا مشروع الإسلام وقع الفساد. الإصلاح مع الإسلام، الإصلاح مع الدين. فنحن لا نعترض، عندهم علماءهم ودعاتهم، وإنما نصرهم الله لأنهم دعوا للإصلاح، وإنما هزم الله هؤلاء الحكام المستبدين لأنهم كانوا يرفعون علم الفساد ونحو الإصلاح الذي هو الدين عموما، مشروع الإسلام. أمر آخر أريد أن أصل إليه، نقول إن علينا أن كل يقوم بدوره في الإصلاح، لا نأخذ أدوار غيرنا. الداعية دوره أن يعني يفيد الناس ويعلمهم ويقربهم، القاضي يحكم بالإصلاح بما أمره الله سبحانه وتعالى، العسكري يحمي كيان وممتلكات الدولة بما أمره وكلفه ربه، الكاتب يتقي الله ستكتب شهادتهم ويسألون، الخطيب ما يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، حتى القائم على الإعلام، هؤلاء كل أهل شاشة سوف يسألهم الله سبحانه وتعالى. ما دام أنك مسلم أنت عليك واجب الإصلاح. الإصلاح ليس هو مسؤولية الحاكم فقط أو القاضي أو العالم أو الشيخ، هو مسؤولية المجتمع جميعا. الذي ينظف، الرسول صلى الله عليه وسلم جعل كل الأمة، يقول: من كان في الساقة كان في الساقة. أم محجن محمد العلي العزي له كتاب كما تعرف اسمه صناعة الحياة، يقول أنه محجن شاركت في الإصلاح وصناعة الحياة وهي تكرس مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. البيئة لما إذا احترمها محترم وشارك في الإصلاح، لأنه صلى الله عليه وسلم كما صح الألباني من قطع السدر صوب الله رأسه في النار، يقول لأنه أفسد البيئة. وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، يعني حتى العامل البسيط في البلدية مشارك لهذا الإصلاح الأمة، لأن الدولة لا تقوم إلا بأفراد. يقول أحد الغربيين ويليام جيمس أن الدولة مثل السفينة، بعضهم يقول لا داعي لهذا المسمار، حتى إذا قالوا وش هذا العامل وش يعني ما بينقص من الدولة شيء، فإذا جاء قال هذا الكاتب لا ينقص، قال نعم قد تذهب السفينة تتحرك لكنها سوف تكون سفينة غير جميلة، قد تمشي في البحر بلا مسمار أو خشبة لكنها سفينة ليست بجميلة وليست برائعة وليست بمتقنة. وهكذا أمور أي دولة يعني يختلف في أمور قد تمشي لكنها ليست رائعة وليست جميلة وليست مطمئنة. إذن يتكامل الناس في مثلا نحن مع أيضا النداء بالإصلاح وإصلاح المجتمعات وإقامتها على ما أمر الله سبحانه وتعالى به، نأتي إلى جانب آخر وهو جانب يعني المضاد لهذا الأمر وهو الفساد. الإشكالية الكبيرة أن وهذا أيضا خطاب من القرآن للحديث عن واقع الناس، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يعني لا زال البعض يسعى للفساد ولا زال البعض يحاول أن يضفي عليه اللبوس الشرعي أحيانا. وهنا تأتي الإشكالية الكبيرة حينما يسمى الفساد إصلاحا. أنا أعتقد إذا صدر هذا ممن ينتسبون إلى هذا الدين وينتسبون إلى هذه الملة أنهم يسيئون إلى أنفسهم وأيضا يسيئون إلى هذا الدين العظيم حينما ينسبون هذا الفساد إلى الإصلاح. ولهذا قال الله جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. سنقف مع فاصل الدكتور ثم نواصل الحديث معك بإذن الله عز وجل. ربيع الحياة دوائر حكومية عامة، والله أولا إصلاح تربوي إصلاح الثقافي. الإصلاح ينشق من عدة جوانب، الإصلاح الديني والإصلاح ذات البين والإصلاح الأسري والإصلاح التعامل فيما بين المواطنين من رؤساء ومرؤوسين ومن آباء ومن أبناء، وجميع ما تحمله الكلمة الإصلاح شاملة عامة لكامل عناصر المجتمع. إصلاح النفس، إصلاح الذات. أول شيء البلدية عليه الحفريات الشوارع هذه. والله أول شيء الإصلاح التعليمي، التعليم عندنا مفروض يغير الكوادر التعليمية قوتها يعني أول شيء. إصلاح ذات البين طبعا، لأنها عدم وجود النقطة هذه في الإصلاح ذات البين وبالذات الإصلاح الأسري يترتب عليه انحراف الأطفال وتترتب عليه الطلاق ويترتب عليه إفرازات ما بعد الطلاق التي تعتبر كارثة من كوارث المجتمع، وهي الدخول في مجال المخدرات أو البطالة. الجوانب السلوكية تحتاج إلى إصلاح كثير، لأن في سلوكيات حق غزة المجتمع بسبب طبعا هالانفتاح والقنوات الفضائية. أكثر شيء البلدية خلي يدققون فيها. ربيع الحياة. مرحبا بكم أيها الإخوة. شيخ، تعاطي الناس مع هذه المفردة يختلف من شخص لآخر، وكل إنسان يضع هذه المفردة، يعني الذي كان مهتم بالتعليم قال نريد إصلاح الجانب التعليمي، الذي يريد إصلاح الطرق قال البلدية ونحو ذلك، فيبدو أيضا أن لدينا اختزال لمفهوم الإصلاح كل واحد من وجهة نظره. لا، وعلى حسب بيئة الإنسان ونشاته والمحيط الذي يعيش فيه. إما في التعليم فتجد جد الخلل في التعليم فيقول لابد التعليم يصلح، واحد في الإعلام واحد في البلدية. باختصار يقول بزر جمهر في تاريخ الهند أن ملك الهند أرسل 5 من العميان يرون الفيل، فيد أحدهم وقع على خرطومي والثاني على جلدي والثالث على حافري والرابع على ظهري، فرجع قال أخبروني عنه، قال أحدهم هو كالطرمبيل يعني الفيل لأنه وقع على طبعا الخرطوم، قال والثاني قال جلد كمثل جلد النمر، والثالث قال شعر كفرو الثعلب إلى آخره، ما لم يكن صحيح في هذا كله، لأن كل يتكلم عن عن عما رأى أو ما شاهد أو ما عاش، لكن يقول كلمة. عندنا تيار الآن يقوم بأشياء من التغريب مثلا للبلد ويحمل راية الإصلاح، يعني يقول المرأة كان يعني كان 14 قرن نحن مع الدول الإسلامية وعلماء الإسلام وفتوحات الإسلام كنا في غيبوبة حتى فتح الله علينا بطلتي وطلعتي. قال لا خطأ، ترى المرأة مظلومة. حتى عندنا دكتورة سعودية تقول من قال أنها مظلومات؟ حنا الحمد لله موظفات وفي خير قبل ما يجي هذا. بعضهم الآن ترى الإصلاح عنده في الصحف وفي التلفزيون، المرأة مظلومة. احترموا المرأة، وترى احترام المرأة عنده أنها تكشف صدرها وتكشف وجهها وتكشف شعرها وتقود السيارة، هذا الانتصار فقط. وتقول مثل مرات الغرب، وكل حديثه الفتوحات الربانية عليه في المرأة، لا يتكلم في العدل ولا يتكلم في الإنسانية ولا يتكلم في الرحمة. آخر يتكلمون عن المعاملات الربوية، يقول يا أخي لا تحرمون، هذا من باب الإصلاح المجتمع أنكم تفتحون هذا التعامل. فهو يسمى الربا إصلاح، ويسمى الثاني السفور إصلاح، وبعضهم يسمى يعني حتى التربية الأبناء، يقول يا أخي ربهم تربية. أنا رأيت الأبناء في الغرب حتى على الموسيقى، لأنه إذا ربيتهم هذا من باب يعني إصلاح الطفل استصلاحه، فهو يسمى حتى الإفساد يسمى إصلاح. ولذلك سبحانه وتعالى يعني الله تحدث عن المنافقين بأنهم هم يسعون إلى مشروع تدميري ويسمونه إصلاح، قال ألا إنهم هم المفسدون. وهم المفسدون عند البلاغين إذا ظرفت الجملة بمعرفتين اقتضى الحصر، قال هم المفسدون مثل هم العدو، يعني هم رأس الفساد. أرجو أن يعلم الناس أن عندنا مشروع إسلامي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا نريد بديلا، لا مشروع أمريكي ولا إنجليزي ولا فرنسي ولا صيني ولا روسي. عندنا كتاب وسنة، إن كان خطأ فنحن الخطأ منا، ليس من الكتاب والسنة، خطأ من تعاملنا، خطأ من قسوتنا، خطأ من ظلمنا، خطأ من جورنا، ليس الخطأ في المنهج. صحيح. في المنهج القرآني حينما يتحدث عن الإصلاح نجد أن القرآن كما أتى لإصلاح الفرد في سلوكه وفي عبادته وفي أخلاقه وفي جميع ما يأخذ وما يعطي، نجد أيضا أن هناك اهتمام أيضا بإصلاح المجتمع. فهذا الاهتمام بالفرد وهذا الاهتمام كذلك بالمجتمع إنما هو من أجل أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان كما خلق غيره من الحيوانات ونحو ذلك، وإنما كرمه، فقال عز وجل ولقد كرمنا بني آدم. يأتي هذا التكريم فيجد الإنسان طرق لإصلاح قلبه ولإصلاح حياته ولإصلاح روحه ولإصلاح المجتمع الذي يعيش فيه، بل حتى المجتمع. يعني الله سبحانه وتعالى بيّن كيف يكون الإصلاح داخل الأسرة، كيف وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأيضا الإصلاح بين الدول، لو حدث قتال بين الدول الإسلامية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فمنهج القرآن منهج رباني عام يغطي جميع جوانب هذه الحياة، فمن سار عليه وجد الإصلاح الحقيقي الذي ينشده الإنسان. ونحن نتكلم عن الإصلاح، أقول في رمضان نحن فرصة أن نصلح قلوبنا، كيف نصلح غيرنا وأرواحنا وقلوبنا ما صلحت. الذي يرشح من تعاملنا فيما بيننا من القسوة والجفاء سببه القلوب. أنا أدعو إلى أن نصلح قلوبنا، نأخذ دواء القرآن على أدواء قلوبنا، نأخذ علاج القرآن على جرح قلوبنا، نتدبر كتاب الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يا أخوتي يا أبنائي، ما هو وقت مجلات ولا صحف ولا تواصل اجتماعي الآن ولا إسراف في مناظرة المسلسلات والشاشات، ووقت قرآن تدبر. عالج اصلحوا قلوبكم حتى نصلح الناس، حتى نصلح الأمة. قبل أن نصلح الأمة لابد من صلح الأرواح والقلوب. هذا جزء من حديث القرآن عن الإصلاح، والحديث فيه يطول، لكن لعله يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. نحن دائما نتحدث حسب الوقت المتاح لنا. شكر الله لك فضيلة الشيخ الدكتور عايض بن عبد الله القرني على هذه الكلمات الطيبة. أيها الإخوة، كان هذا هو حديث القرآن عن الإصلاح. اعمروا أوقاتكم بالقرآن، واجعلوا القرآن ربيعا لحياتكم، تسعدوا في الدنيا والآخرة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.